بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. ما زلنا في سورة الأنعام، قفنا عند قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. فضيق، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: قد جاءكم بصائر، جمع بصيرة، وهي نور القلب، والبصر نور العين. وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وما أنا عليكم بحفيظ. وقوله تعالى: وليقولوا، متعلق بمحذوف تقديره ليقولوا صرفنا الآيات. وقوله تعالى: درست، بإسكان السين وفتح التاء، أي درست العلم وقرأته، ودارست بالألف أي دارست العلماء وتعلمت منهم، ودرست درست أو درست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرتكم السلام ودثرت. وقوله تعالى: ولنبيننه، الضمير للآيات، وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن. وقوله تعالى: وأعرض عن المشركين، إن كان معناه أعرض عن ما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم، أو كان وإن كان أعرض عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ، وكذلك وما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل. وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا آلهتهم، فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله. واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. وقوله تعالى: قل إنما الآيات عند الله، أي هي بيد الله لا بيدي. وقوله تعالى: وما يشعركم، أي ما يدريكم وهو من الشعور بالشيء، وما نافية من الاستفهام. وقوله تعالى: أنها إذا جاءت لا يؤمنون، من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم، أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وقيل: لا زائد، والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون. وقيل: أن هنا بمعنى لعل، ومن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار. وتم الكلام في قوله: وما يشعركم، أي ما يشعركم ما يكون منهم. فعلى القراءة بالكسر يوقف على وما يشعركم، وأما على القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل. وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. وقوله تعالى: كما لم يؤمنوا، الكاف للتعليل، أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويحتمل أن تكون للتشبيه، أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة. وقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها، أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها، وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى: قبل بكسر القاف وفتح الباء، أي معاينة، فنصبه على الحال، وقرئ بضمتين قبلا، ومعناه مواجهة، كقوله قد من قبل. وقيل: وهو جمع قبيل بمعنى كفيل، أي كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه. والمؤلف في سورة الأنعام: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. من المخبر؟ قال: المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل المخبر هو الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: النبي. كيف عرف أو كيف عرفنا؟ قل لأنه قال بعدها وما أنا عليكم بحفيظ، فدل على أن الذي يخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما أنا عليكم بحفيظ. طيب، البصائر جمع بصيرة، والبصر يجمع على أبصار، فالبصر بصر العين يجمع على أبصار، إن السمع والبصر أو الأبصار في يعني يجمع على أبصار. أما البصيرة فهي بصيرة القلب ويجمع على بصائر، على بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم. طيب، يعني يقول البصائر المراد بالبصائر هنا الشريعة والوحي، يعني يقول قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني شريعة من ربكم ووحي وهدى ويعني نور من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف هنا قال هو نور القلب، هو نور القلب، البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب. طيب، قال هنا وما أنا عليكم بحفيظ وليقول درست، وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقول درست. نصرف الآيات معنى تصريف الآيات يعني تنويعها مرة هكذا ومرة هكذا بأنواع من الآيات التي تدل على وحدانية الله وتدل على الوحي وتدل على محاجة هؤلاء المشركين، ينوعها الله سبحانه وتعالى بطرق مختلفة. طيب، يقول وليقولوا درست، قال متعلق محذوف تقديره صرفنا الآيات ليقولوا درست، يعني متعلق بمحذوف تقديره ليقولوا صرفنا الآيات، لا لعله يعني وليقولوا هذا يعني هذه اللام لام التعليل، زين، لام التعليل متعلقة بما تقدم، يعني صرفنا الآيات لأجل، يعني صرفناها ونوعناها وأنزلناها وبيناها حتى هم إذا أرادوا أن يردوا ما جاءهم أن يحتجوا بأنك درست وتعلمت وليس وحي من الله، هذا مقصود، فتكون للتعليل أي لأجل أن يقول. طيب، يقول درست، هذه فيها ذكر فيها ثلاث قراءات، درست يعني تعلمت، ودارست يعني تدارست أنت وآخر، دارست آخر، ودرست يعني اندثرت. قد يكون فيها قراءة أيضا رابعة وهي وليقولوا درست، يعني ذهبت وانتهت. طيب، يعني صرفنا الآيات حتى يكون هذا سبب في ضلالهم فيحتجون بأنك تعلمت وأخذت العلم من هنا أو هنا فتنة لهم. طيب، قال ولنبينه لقوم يعلمون، يقول نبينه، هذا الضمير المذكر وين يرجع؟ قال يرجع إلى القرآن نبين. طيب، القرآن ما ذكر، وذكر بصائر، قال لأن البصائر هي القرآن، هي القرآن من حيث المعنى. طيب، يقول يعني هذه البصائر التي جاءتكم فتنة لهؤلاء حتى يحتج بمن يحتجوا به ويردوه، وهو أيضا بيان لقوم يعلمون، يعني لمن يريد التعلم ولمن يريد العلم ويريد الاستفادة يجدها في كتاب الله، فهذه البصائر هي حقيقة إرشاد وبيان لهؤلاء الذين يريدون العلم حقيقة. ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. يقول كلمة وأعرض، هذه وأعرض عن المشركين، يقول يعني أعرض عما يدعونك إليه، لأنهم يدعونه إلى مثلا عبادة آلهتهم أو يدعونه ليغرونه بالمال أو كذا يريدون فتنته، فأعرض عنهم، أو أعرض عن مجادلتهم لأن المجادلة معهم لا نفع فيها. يقول هذا يدل على أن الآية محكمة، يعني ليست الآية محكمة ثابتة، لكن لو قلنا وأعرض عن المشركين أي عن قتالهم، يقول هذا لا منسوخ، منسوخ بآية السيف. ما هي آية السيف؟ آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فيقول هذه ناسخة. هذه عند كثير من المفسرين يرون أن آية السيف نسخت كل آية فيها إعراب صفح، ويعني كل ما في آيات يعني تدل على عدم مواجهتهم بالقتال والعفو عنهم، يقولون هذه كلها انتهت، كانت في مكة فأصبح الصفح الجميل أعرض عنه أصبح عنه، هذه كلها كانت في مكة، لما هاجر المدينة أمر بالجهاد، فهذه نسخت خلاص. لكن نحن نقول لا، لم تنسخ. طب لماذا؟ نقول الأصل عدم النسخ. النسخ لا يقال أو لا يصار إليه إلا عند التعارض الحقيقي، وهنا لا تعارض بين هذه الآيات، لأنه قد يأتي زمان هذه الآيات يعمل بها، يعني إذا ضعف الإسلام وقوي الكفر فتستعمل كلمة الصفح والعفو والمسامحة معهم والمداهنة معهم، لكن إذا قوي الإسلام ينتهي هذا، ينتهي يعني مثل ما كان النبي يفعله في مكة لأن الإسلام في بدايته، فكذلك الناس يفعلونه إذا كانوا في وقت لا يستطيعون مجاهدتهم بالسيف. وهذا يمر معنا كثير في القرآن، كل آيات يعني التي فيها الصفح والعفو والمسامحة تحمل على هذا المعنى، ولا يقال بالنسخ إلا عند يعني نطاق ضيق جدا. طيب، يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني لا تسبوا آلهتهم. هل يجوز سب آلهة الكفار؟ نقول أصل جواز، الأصل أننا يجوز لنا أن نسب آلهة الكفار، لكن لما كان سب آلهة الكفار يترتب عليه أنهم هم يسبون الله، فنقول لا تسبوا آلهة الكفار، لأنه سيترتب عليه سب ما هو أعظم، وهو أنهم يسبون الله، فنقول لا تسبوها. ولذلك الله نهى قال لا تسبوا، وبين لك العلة، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا نسميه يعني سد الذرائع أو الوسائل لأحكام المقاصد، كان المقصد محرم كانت الوسيلة محرمة، فهذه لأن لما كانت وسيلة إلى ما هو أعظم حرمنا. وهذه موجودة في القرآن في آيات كثيرة، منها مثلا نهي المرأة أن تضرب برجليها وهي تمشي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لماذا لا تضرب؟ الأصل الضرب جائز، يقول لأنه يؤدي إلى فتنة أعظم وهو سماع الحلي، فنقول هذه سد الذرائع تمنع. وكذلك هنا طيب، يقول قل إنما الآيات عند الله وأقسم بالله جهد أيمانهم، يعني قوة الإيمان وشدة الإيمان، أنهم أقسموا أيمان المغلظة على أي شيء يقسم. هؤلاء المشركون يقسمون على أنهم إذا جاءتهم آية لا يؤمنون بها. ما المقصود بالآية؟ الآية الحسية، الآيات الشرعية جاءت ما آمنوا بها، القرآن ما آمنوا بها، كذبوه وقالوا سحر وقالوا شعر وإلى آخره، لكن هم يريدون آية حسية. يقول مثل ما جاء الأولون، مثل ماذا؟ قالوا مثل ما أن موسى معه العصا، ومثل ما أن صالح عنده الناقة، وأنت يا محمد ما عندك آية حسية، إذا أردنا أن نؤمن بك فأتي بآية حسية. قال وأقسمهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله عز وجل قال قل إنما الآيات عند الله، يعني الآيات ليست عند محمد، الذي ينزلها هو الله سبحانه وتعالى. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا لا لا يؤمنون، يعني لو جاءتهم ما آمن، ولذلك جاءتهم آية حسية وهي انشقاق القمر أمامهم ما آمنوا فلا يؤمنون. يقول وما يشعركم، يقول أي وما يدريكم، يشعركم يدريكم ويعلمكم. طيب، قال وهو من الشعور بالشيء، لكن نحن نقول يعني وما يشعرون في القرآن ها كثير يعني، وما يشعرون يعني، ولكن لا في البقرة قال ولكن لا يشعرون، ثم قال ولكن لا يعلمون. في فرق بين الشعور، يشعر يعلم يدري، فرق. فالشعور أدق، أدق يعني ما يشعر أدق. وأنت لما تسأل فلان تقول له فلان يتكلم معك لو كان مريضا مثلا يقول لك ما يشعر، أحيانا يقول لك ما يعلم حاله، ما يعلم ما يشعر، يشعر أدق من ما يعلم أدق. لذلك سمي الشعر شعرا لدقته، وسمي الشعر القصائد شعرا لدقة عباراتها. فالشعور أدق دائما، إذا جاء إذا تتبعت كلمة الشعور في القرآن وما يشعرون وما يشعرون تجدها في سياق الأشياء الدقيقة، أشياء دقيقة. فلذلك شوف هنا قال، قال قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني ما تشعرون أنهم لا يؤمنون، ما يخطر في بالك أنهم لا يؤمنون، هم يقسمون أنه إذا جاءتهم آية سيؤمنون، لكن أنت ما تشعر أنهم سيكفرون بها حقيقة، هم سيكفرون، فأنت تظن أنهم إذا أقسموا تصدقهم، تصدقهم. طيب يقول ما نوع ما هنا وما يشعركم، قال قل إنما أقسمون قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، قال ما تحتمل أن تكون نافية، وما يشعركم أي لا يشعركم، لا تشعرون أي لا تشعرون نافية، أو استفهامية وما يشعرك أنهم لا يؤمنون، استفهام على وجه الاستفهام، وما يشعرك أنهم لا يؤمنون، أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. يقول قرأت أنها وإنها بالكسر وبالضم، بالكسر وبالفتح، الفتح أنها تكون مصدرية، مصدرية في تأويل مصدر يعني عدم إيمانهم، أنها إذا جاءت لا يؤمنون أي عدم إيمانهم، أو تكون بالكسر تكون استنافية. يقول من قرأ بالفتح، بفتح أنها فهو معمول يشعركم، يعني يشعركم عدم الإيمان، يشعركم عدم الإيمان على أنها معمول مفعول به. وقيل لا زائدة، وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، لكن القول بأنها زائدة بعيد، ولا يعني ولا يليق أصلا نقال زائد أو ناقص، لكن حتى لو قلنا مثلا من باب الإعراب زائدة وكذا، الأصل عدم الزيادة، أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني لا يؤمنون. وقيل أن لا أنها أي أن هذه معنى لعل، استعمل أن بمعنى لعل، تقول وما يشعركم أنها إذا جاءت أي لعلها إذا جاءت، لعلها إذا جاءت، هذه كلها يعني من ناحية عربية وناحية لغوية. يقول قراءة الكسر أي نعم، قراءة الفتح مصدرية. طيب قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذه عقوبة، هذه عقوبة لهم ولكل من يرى الحق ويعرض عنه. أحيانا بعض الناس تجده يسمع الموعظة ويرى الشيء يخاطب هو بها ثم يعني يتجاهل هذا الشيء ويعرض، يعني مثلا تذكير له بشيء هو واقع فيه معصية يزاولها ويقع فيها ثم لا يبالي بالتذكير والتخويف والعقوبات، أن الله يبتليه وأن الله يعاقبه، لا يبالي فيعاقب بأشد، هذه عقوبة فوق عقوبة، وهؤلاء يعاقبهم الله بأشد. شوف قال هنا، قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفهمون كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول لما جاءهم أول مرة ثم صدوا عنه وامتنعوا عاقبهم الله أنهم تجيهم الآيات، الآيات ما تغير في حالهم أبدا. بعض الناس يعني أول مرة ما يقبل لأنه ما بعد أدرك هذا الشيء، تجي آية ثانية ثالثة رابعة خلاص يعني يكون عنده إدراك فهم أكثر، لأن في الأول ما رفض لكنه لم يستوعب. هذا أهون لما تعظه بالمواعظ ذكره ما يتجاوب معك في الأول لكنه ما عنده صدود، هذا أهون يتقبل في الأخير. لكن الذي يعرف من البداية ثم يصد هذا الذي تقع عليه هذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نطبع على قلوبهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به أول مرة. جاءت الآية أول مرة فرفضها وأعرض وتجاهل عاقبه الله. يقول: يحتمل أن تكون للتشبيه، أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة، كلها متقاربة. طيب، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، هذا الجواب جواب القسم، أو هذا رد على قسمهم لما قالوا: وأقسم بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية. قال الله عز وجل: لو أننا نزلنا إليهم الملائكة، هذه آية حسية، نزلنا إليهم الملائكة يعني أعطيناهم الآيات التي اقترحوها لما قالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، هذه ملائكة، نزلنا عليهم الملائكة، ليس ملكا ولا ملكين، ملائكة. زين، نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، لأنهم أيضا قالوا يعني ابعث من في القبور يكلموننا، كلمهم الموتى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. المؤلف يقرأ بالكسر قراءة الإمام نافع، هو يمشي على قراءة الإمام معروف، يعني شمال أفريقيا وأغلب أفريقيا والشمال والمغرب والأندلس أغلبهم على قراءة الإمام نافع، يا رواية ورش يا رواية قالوا، هم على قراءة نافع. لكن إذا جيت جهات أخرى ما تستطيع تميز، يعني مثلا في مصر فيها عدة قراءات ما تدري، في أحيانا في الشام عدة قراءات ما تدري، ويعني حتى يتضح لك يعني إذا أخذت مثلا أخذت قراءة كتاب أو إمام من الأئمة وكتاب قرأت فيه يتضح لك بعد فترة أنه يقرأ بقراءة كذا أو قراءة كذا. لكن هؤلاء معروف عنهم أفريقيا أو الأندلس المغرب، هم في على قراءة برواية على قراءة الإمام نافع، وفي الفروع على مذهب الإمام مالك، هذا في الغالب. سم أخذوا المدينة، أي نعم أخذوا نعم المدينة، مالك ونافع كلها مدنية. نعم. طيب، المؤلف يقرأ بكسر القاف وفتح الباء: قبلا يعني معاينة. نعم. وقرئ بضمتين اللي قراءة عاصم ومن معه، قبلا يعني مواجهة. أو قبلا يعني جمع قبيل وهو الكفيل، أي كفيلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. حشرنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا. طيب، وقفت لها الآن؟ نعم. طيب، قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. قوله تعالى: شياطين الإنس والجن، أي المتمردين من الصنفين، ونصب شياطين على البدل من عدوا، إذ هو بمعنى الجمع أو مفعول أول، وعدوا مفعول ثاني. قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض، أي يوسوس ويلقي الشر. قوله تعالى: زخرف القول، ما يزينه من القول. قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار. قوله تعالى: فذرهم وعيد. قوله تعالى: وما يفترون، ما في موضع نصب على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير. وقوله تعالى: ولتصغى، أي تميل، وهو متعلق بمحذوف، واللام لام الصيرورة. قوله تعالى: إليه، الضمير لوحيهم، وليفتروا يكتسبوا. قوله تعالى: فغير الله، معمول لقول محذوف أي قل لهم. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك، أي صحت. والكلمات ما نزل على عباده من كتبه. وقوله تعالى صدقا وعدلا، أي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما أحكم أو فيما حكم. وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه، والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيح، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عموم كان فيه دليل على ذلك. وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب. وقوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا، المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقد بين لكم الحرام من الحلال. قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه استثناء مما حرم. قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد. وقوله تعالى وإنه لفسق، الضمير لمصدر ولا تأكلوا. وقوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أولياء ليجادلكم، سببها أن قوم من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله يعنون الميتة. وقوله انتهى هنا، انتهى إلى قوله أو من كان ميتا المقطع. السلام. طيب قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يقول هذا في تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد إذا وجدت عداوة من الكفار شياطين الإنس وشياطين الجن فإن هذا ليس خاصا بك، وإنما يعني قد جاء من كان قبلك من الأنبياء. كذلك جعلنا، مثل ما جعلنا يا محمد فيك هؤلاء انهم يؤذونك فلا تحزن، فقد أوذي من كان قبلك. طيب وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي، طيب شو بدأ بالإنس؟ قال شياطين الإنس والجن، الإنس أشد لأن الجن فيهم عفرة وفيهم شيطنة وفيهم إيذاء، لكنهم إيذاءهم ضعيف بمجرد أنك تتعوذ يذهب، أما شيطان الإنس صعب ذهابه، ولذلك قدم وقال شياطين الإنس والجن متمردين. طيب يقول هو من ناحية الإعراب يقول شياطين نصب على أنه بدل من عدو، جعلنا لكل نبي عدوا، من هم؟ قال شياطين الإنس والجن، هؤلاء هم العدو. أو يحتمل أن يكون شياطين مبتدأ مؤخر، أي جعلنا الشياطين شياطين الإنس عدوا، جعلنا الشياطين عدوا لكل نبي. طيب يعني هذا ممكن، هذا ممكن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الوحي من الشياطين هي الوسوسة تزيين الأعمال، والوحي في القرآن له عدة معاني كثيرة تصل يمكن إلى أكثر من يعني سبعة أو ثمانية معاني، وهذا من الألفاظ المشتركة. الوحي الذي هو وحي الله إلى رسله، وهو أن يسمع صوتا من الله عز وجل، يسمع صوت الله عز وجل، يتكلم الله عز وجل بصوت مسموع وحروف فيسمعها مثل ما سمعها موسى كلام مباشرة، أو أحيانا بواسطة الوحي وهو جبريل عليه السلام فيسمع كلام جبريل، وأحيانا لا، أحيانا بالرؤية، ورؤية الأنبياء وحي مثل ما رأى إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى، وأحيانا يعني يقذف في قلبه، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم قال يعني في قال في في في في روعه في روعه إيه، وأحيانا الوحي بمعنى هذا بالنسبة للوحي الذي هو الشرع، الوحي الشرعي. أحيانا الوحي يطلق من غير الشرع، يطلق لعدة معاني مثل الإلهام، مثل أوحى الله إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، هذا نسميه إلهام، مثل وأوحيت إلى الحواريين، هذا إلهام ليسوا أنبياء ولا أم موسى نبية. أوحى الله إلى أوحى في كل سماء أمرها، أوحى إلى الأرض لأن ربك أوحى لها، هذا الوحي يسميه نوع من الإلهام أو الإلهام. وأحيانا يوحى إلى الحشرات مثل أوحي الله إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي. فالوحي واسع، واسع المعاني في القرآن كثير، أما آياته تجاوزت 100 آيات الوحي. طيب، المقصود هنا حتى أن الوحي أحيانا يطلق ويراد به الإشارة، مثل فأوحى إليهم أن سبحوا، يعني أشار إلا رمزا بإشارة زكريا. فمثل ما ذكرنا الوحي واسع، الوحي هنا مراد به الوسوسة، يوحي الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، والوسوسة يزين لهم يزينون بعضهم، يعني شياطين الإنس شياطين الجن توحي لشياطين الإنس، يعني شياطين الإنس يعني يأتيهم ما يزين لهم أعمالهم، شياطين الإنس يتزين لهم أعمالهم. قال زخرف القول غرورا، أي الكلام الجميل الحسن حتى يقبله، يزخرف له ويغتر به. قال لو شاء ربك ما فعلوه، دل على أن أفعالهم بأمر الله عز وجل وقدرته وإرادته ومشيئته. وهذا فيه رد على المعتزلة، المعتزلة يقولون الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، الله لا يخلقها، فهو الذي يخلق أفعاله، فرد عليهم لو شاء الله ما فعلوا. قال فذرهم وما يفترون، ذرهم وافتراءاتهم. طيب، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب، ولتصغى هذه متعلقة بأي شيء؟ نقول متعلقة بالقول تعالى جعلنا لكل نبي شياطين، كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لأجل أن تصغى إليه آفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. واللام هنا ليست تعليلية، يسمونها لام الصيرورة، يعني صار الأمر وأنتج ماذا؟ أنتج هذا الشيء الذي هو أن تصغى. وأصل الصغو هو ميل السمع حتى يسمع بدقة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. وشوف لاحظ أن الله أضاف الصغي هذا أو الصغو إلى الأفئدة، الأفئدة ما تسمع، التي تسمع الأذان، لكن لما كانت القلوب مقبلة على هذا الشيء أضاف إليه هذا. طيب، وليقترفوا، ما معنى يقترفوا؟ قال يقترفوا معناه يكتسبوا، اقتراف اكتساب، هل هو في الخير ولا في الشر؟ الاقتراف في الشر، نقول الأصل أنه في الشر، قد يستعمل في الخير. في سورة الشورى يقترف حسن، ومن يقترف حسنة نزد له فيها، يقترف حسنة يعني يستعمل أحيانا في الخير، لكن الأصل اقتراف في الشر. طيب، وتمت كلمات ربك، هذه على قراءة المؤلف، وقراءة هذه قراءة المؤلف هي قراءة الجمهور، قراءة الكوفيين الثلاثة وتمت كلمة بالإفراد، وإذا قلنا بإفراد يعني جنس، جنس الكلمة. يقول تمت يعني صحت الكلمات ما نزل على عباده من كتبه صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يقول قصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، يعني كلوا مما ذكر اسم الله عليه لأنها ماتت بعد ذكر اسم الله، يعني ذكية يعني تذكية، زين التذكية يعني لم تمت حتف أنفها، تسمى ميتة، كما سيأتي في سبب النزول أنهم قالوا للنبي والصحابة قالوا أنتم تأكلون ما ذبحتم بأيديكم وما مات بأمر من الله لا تأكلونه؟ فقالوا كيف لا تأكلون هذا وتأكلون هذا وهم يأكلون ميتا؟ فرد الله عليهم قال كلوا ما ذكر اسم الله عليه. أو ردا عليهم لأنهم يذكرون اسم غير الله كاللات والعزة، أو يذبحون على النصب، طيب. قال يقول وقد استدل بذلك على من أوجب التسمية على الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، عندك كذا أنت؟ نعم. وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة. طيب ما جاء الكلام في السياق التحريم كيف يعني؟ يعني لا تحل الذبيحة إلا بالتسمية. إيه بس هو الآن ليش قال وإنما جاء الكلام في سياق؟ وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، إلا أن لما نهى قال ولا تأكلوا، دل على لأن النهي الأصل فيه التحريم، فدل على أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله، وأن التسمية واجبة. طيب إذا كانت واجبة لو تركها ايش حكم الذبيحة لو ترك التسمية؟ لا تحل. فنقول ترك التسمية عليك مستوى السلام. نقول ترك التسمية على الذبيحة يختلف، إن تركها متعمدا لا تحل تعتبر ميتة ولا يجوز أكلها، وإن تركها نسيانا فهذه على الصحيح أنها تجوز، يجوز أكلها إذا تركها نسيانا. طيب قال بعدها ولا تأكلوا وما لكم ألا تأكلوا، هذه قرأتها؟ إذا وإن الشياطين يحلون لنا. طيب وما لكم ألا تأكلوا، إيه قال إلا إيه وما لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال استثناء مما حرم، يعني فصل لكم المحرمات كما في سورة المائدة في أولها وأيضا في سورة الأنعام كما سيأتينا وغيرها، بين الله المحرمات إلا في حال الاضطرار يجوز أكلها عند الضرورة. قال وضل ظاهر الإثم وباطن، هذا عام في كل إثم ظاهرا أو باطنا. طيب وإنه لفسق، وإنه لفسق يقول الضمير يعود إلى أي شيء؟ يقول يعود إلى وإنه لفسق أي ذبح الذبيحة أو أكلها من غير تذكية أو أكلها إذا سمي عليه غير الله، يقول هذا كله فسق. وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقول هذه التي نزلت يعني سبب نزولها أنهم قالوا كيف تأكلون مما ذبحتموه أنتم بأيديكم وتتركون ما مات يعني من الله سبحانه وتعالى. طيب تقرأ طويل ولا قصير؟ متوسط. طيب أطول. وقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه الموت، هنا عبارة عن الكفر، والإحياء عبارة عن الإيمان، والنور نور الإيمان، والظلمات الكفر، فهي استعارات. وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة، وهي من أدوات البيان. ونزلت الآية في عمار بن ياسر، وقيل في عمر بن الخطاب، والذي في الظلمات أبو جهل، ولفظها أعم من ذلك. وقوله تعالى كمن مثله مثل، هنا بمعنى صفة، وقيل هو زائد والمعنى كمن هو. وقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى مجرميها، إعرابه مضاف إليه عند فارسي وغيره. وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول لجعلنا وأكبر مفعول أكابر، وأكابر مفعول ثاني مقدم. وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية، لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل، فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة. وقوله تعالى قالوا لن نؤمن الآية، قال هذه المقالة أبو جهل، وقيل الوليد بن المغيرة، لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته عندك رسالته لا رسالاته عندي كسر التاء رسالته رسالته نعم هذه أظن رسالته بالإفراد هذه حفص فقط ولا لا حفص عندك شيء حفص بالإفراد بس حفص منفرد فيها أما إلا أما البقية الجمهور بالجمع رسالاته جمهور القراء أنا عندي كسر التاء إيه رسالاته لا بالإفراد رسالته دون ألف من؟ بكثير وحفص أيوة رسالته بكثير مع حفص رسالته بالجمع يعني نافع رسالاته إيه نافع وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته رد عليهم فيما طلبوه، والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كيف رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته رد عليهم فيما طلبوه، والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها. وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامه، وقوله تعالى صغار أي ذلة، وقوله تعالى يشرح صدره شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة، ومن قرأ حرج بفتح الراء فهو مصدر وصف به، وقوله تعالى كأنما يصعد في السماء أي كأنما يحاول الصعود في السماء وذلك غير ممكن، فكذلك يصعب عليه الإيمان، وأصل يصعد المشدد يتصعد وقرئ بالتخفيف، وقوله تعالى دار السلام الجنة، والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه، أو بمعنى السلام أو التحية، وقوله تعالى ويوم نحشرهم العامل في ويوم محذوف تقديره اذكر أو تقديره قلنا، ويكون على هذا عاملا في ويوم. وفي يا معشر الجن استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم، كما تقول استكثر الأمير من الجيش، وقوله تعالى استمتع بعضنا ببعض، استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن كقوله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن. وقوله تعالى وبلغنا أجلنا هو الموت، وقيل الحشر، وقوله تعالى إلا ما شاء الله، قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم، فما بمعنى من لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا من آمن منهم، وقيل الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار، وقيل الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير. وقيل ليس المراد بالاستثناء هنا الإخراج، إنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. وقوله تعالى نولي بعض الظالمين بعضا أي نجعل بعضهم وليا لبعض، وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخولهم النار، وقيل نسلط بعضهم على بعض. قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قل هذه استعارة، ايش الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ هذه كلها من أدوات البيان ومن بلاغة القرآن. الفرق بين التشبيه والاستعارة هو أداة التشبيه تكون موجودة في التشبيه، يعني اللي هي الكاف أو كأن أو مثل، إذا وجدت سمي تشبيه. لما تقول مثلا تأتي بأي مثال فيه كأن أو مثل كأنهم لا يعلمون أو تشبيه بالكاف أو مثل، أي هذا نسميه تشبيه. إذا حذفت منه نسميه استعارة. فهنا ما في أداة تشبيه، فنقول أو من كان ميتا استعار، يعني كلمة الميت هنا الميت الذي فقد الحياة استعاره للكفر والضلال، كان ميتا أي كان كافرا ضالا، فأحييناه بالطاعة والإيمان. فالحياة هنا عبارة عن الهداية والاستقامة. هو ذكر أنها فيما نزلت، يعني حتى لو عرفنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يقول كمن مثله، يعني مثل هنا معناها الحال والصفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني حالها وصفتها. فكلمة مثل هذه من الألفاظ المشتركة مثل ما ذكرنا كثير في القرآن، الألفاظ المشتركة فتسمى أحيانا بالوجوه النظائر. هذه الألفاظ المشتركة أن يأتي اللفظ الواحد يستعمل في عدة معاني، هذا منها. المثل في القرآن يعني لو تتبعته يعني تجد أشياء كثيرة في القرآن، ألفاظ المثل يطلق على أشياء كثيرة، على معاني كثيرة، مثل قوله تعالى ويذهبوا بطريقتكم المثلى، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وغيرها آيات كثيرة. لو تجمع كلمة المثل تجدها تطلق على معاني كثيرة. هنا يقول معناها الصفة، يقول كمن مثله أي كمن حاله وصفته. طيب قال وكذلك جعلنا لكل نبي، يقول قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا أهل الضلال والكفر. قال كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، يعني مثل ما زينا لهؤلاء نزين الكافرين أعمالهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يقول هذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل في مكة مجرمين وأكابر، فقد جعل في القرى الماضية مثل هذه الحال أكابر مجرمين ليمكروا فيها. قال ليش خص الأكابر؟ قال لأن الأصاغر ومن تحت الأكابر تبعا لهم. وتحدث عن إعراب أكابر مجرميها. طيب بعدها قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يقول هنا هذه نزلت في إما في أبي جهل أو الوليد بن المغيرة. قال الوليد أنا أولى من محمد بالنبوة، قال الله عز وجل ردا عليه الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم الباقون، الجمع للباقون والإفراد الحفص وابن كثير. اي نعم بارك الله فيك. الجمع بكسر التاء اي بكسر التاء، اذا جمعتها خلاص جمعت سالم، اي كسرت التاء جمعت سالم يكسر في حال النصب والجر. طيب رسالاته ها ايه، هذه قراءة حفص رسالاته. إيه نعم رسالاته نافع، المؤلف يمشي على قراءة نافع. طيب يقول وفيها الترديد، ترديد أسلوب من أساليب بديع أو نسميه علم البديع في البلاغة. ترديد ما معناه؟ أن يأتي لفظ ثم يأتي بعده لفظ مباشرة نفس اللفظ، مثل الله الله. هنا قال ماذا؟ قال حتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم، هذا يسمى الترديد. طيب قال بعدها هنا قال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار يعني ذلة عند الله، عذاب شديد بما كانوا يمكرون، بما كانوا يمكرون هذه تعود إلى نعم أدوات البيان يسمى علم، علم البديع. نعم الغرض منه يعني تبكيت وزيد تبكيت أو لا لا، هذا دائما شف علم البديع هذا من المحسنات البلاغية المحسنات، يعني إيه مثلا عندك علم الطباق، المقابلة، الجناس، الفاظ، الفاظ يبدع القرآن فيها ردا على أو يعني إظهارا لبلاغة القرآن وجماله وحسنه رد على هؤلاء الكفار الذين هم عندهم البلاغة والفصاحة، ويأتي القرآن يبكتهم لأنه قد اشتمل على هذه الأشياء. الأسلوب سيكون له دور في روعهم. أي أي نعم تأثرهم نعم. يعني شوف لماذا ختمت بقوله تعالى بما كانوا يمكرون، لأنه ذكر في أول الآيات لما قال كابر المجرمين ليمكروا فيها فهم يمكرون، فرد الله عليهم قال لهم عذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يقول شرح الصدر وضيقة، هذه ألفاظ مستعارة لأن الشرح شرح حسي، كيف الصدر ينشرح، شرح الصدر يعني هذا يعني ما تغير، لكن شرحه يعني اتساعه بالطاعة بالطمأنينة بالإيمان، هذا يقول يعني ألفاظ مستعارة. وضيقه نفس الشيء، هو ما يضيق حقيقة، يعني المكان هو نفسه ما ضاق، لكن يضيق بصاحبه استعارة، استعارة يعني يشرح صدره للإسلام. قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول يصعد أصلها يتصعد وقرئ بالتخفيف يصعد، وقرئ أيضا يصاعد، يصاعد يعني قراءات ثلاث، أنا أعرف الآن ثلاث، الآن عندنا ثلاث، يصعد يصعد ويتصاعد، لا لا ما في تصاعد، يصعد يصعد يصاعد يصعد يصعد يصعد. إيه عندي ثلاث بالكثير، يصعد بالتخفيف، والشعبة يصعد، والباقون يصعد يصعد. إيه ثلاث. وهذه استنبط منها بعض علماء الإعجاز العلمي في القرآن الآن، يقولون هذه دلالة على إخبار القرآن بأن الإنسان إذا صعد إلى العلو، السماء المراد بها العلو، كل ما ارتفع في العلو ضعف عنده تنفس وضاق صدره، فذلك اللي يصعدون المناطق العالية الشاهقة الجبال ونحوها أو الطائرة وكذا يشعر بهذا الشيء، فالقرآن أخبر بهذا الشيء، وهذا من الإعجاز العلمي. والإعجاز العلمي في القرآن ليس على إطلاقه، يعني ليس كل آية ننزلها على الإعجاز العلمي، مثلا الأشياء المخترعة الجديدة يتون بآيات ينزلون عليه، وهذا خطأ، يعني بعضهم يعني طريق يعني أحيانا يستعجل يعني تكشف أمامه تجربة أو يكتشفون أمر جديد ثم يقولون شوف القرآن دل عليه، ثم ينزلون القرآن على هذه التجربة الجديدة التي لم تثبت، ثم ما يعني بعد فترة تجدها تزول وتسقط، ثم يقولون كيف قلت أنت القرآن نزل ثم هي ذهبت الآن ما لها أي دور. فمن الغلط يعني تنزيل الآيات القرآنية على أي قضية أو مسألة إعجازية في الإعجاز العلمي نأتي بها، إلا إذا متى إذا ثبتت ثبوتا حقيقيا دلت عليها الأدلة الحقيقية في هذه الساعة، مثل بلا قادرين على أن نسوي بنانة أطراف الأصابع، الآن عرف أن في البصمة لا يمكن أن تكون بصمة مشابهة للبصمة، والله قادر على أن يعيد هذه البصمات يوم القيامة، هذا ممكن، أو عملية التلقيح الآن أثبت القرآن أن التلقيح بالريح، أرسلنا الرياح لواقح. الآن ثبت العلم التجريبي أن الرياح سبب للتلقيح، لو ما تلقح يعني كثير من الأشجار الرياح تلقحها. في أشياء يعني في أشياء، لكن أنا يعني قرأت في كتب إعجاز العلمي في بعض المؤلفات المعاصرة وجدت أنهم نزلوا آيات فيها تكلف وتعسف، وفي النتيجة أن هذه الأشياء اللي ظهرت عندهم أو اكتشفوها ذهبت وانتهت، وهذا من الغلط. لكن مثل هذه كأنما يصعد، هذه ثابت أن كل ما يرتفع الإنسان يضعف عند التنفس. طيب، يقول لهم دار السلام، من هم؟ لقوم يتذكرون، لقوم نعم، قال لهم دار، نعم، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، لهم دار السلام الجنة. لماذا سميت بدار السلام؟ إضافة إلى الله، لأنه من أسماء، مثل ما تقول دار الله، دار الجنة ودار الله، دار السلام، أو أنها السالمة يعني، أو من السلامة وهي التحية. طيب، قالوا يوم يحشرهم، عندك بالنون صح؟ بالنون، أي المؤلف بالنون، القراءة الثانية بالياء، يحشرهم جميعا، نحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم يعني أخذتم عددا كبيرا أطاعوكم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني كل استفاد من الآخر، هؤلاء خضعوا لهم وأطاعوهم وعبدوهم من دون الله، قد قربوا لهم القرابين للجن، والجن أيضا أعطاهم مصالح، أعطاهم مصالح، ساعدهم في أشياء، الجن مكنوا في أشياء يساعدون الإنس عليها. نعم، استمتع بعضهم بعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، لا هذا الاستثناء، إلا ما شاء الله. قال المؤلف احتمل يعني إلا ما شاء الله مدة حشرهم من قبورهم إلى دخولهم النار، فهذه تستثنى إلا ما شاء الله. طيب، أو يقول هنا يعني استثناء أنهم ينقلون من النار إلى زمهرير، نسأل الله العافية. طيب، أو يقال إن هذا من باب الأدب مع الله، لأننا لا نستطيع الجزم بهذا الشيء، والله أعلم. إلا ما شاء الله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال نجعل بعضهم أولياء أو بعضهم وليا لبعض، أو نجعل بعضهم يتبع بعضا، يعني هذا يلي هذا وهذا يلي هذا وهذا يلي هذا، يعني يتبع بعضهم بعضا، لكن المتبادر أنهم من الولاية، وكذلك يعني الولاية، نولي بعضهم بعضا أي ولا يعني أهل المعاصي يولى عليهم من هو شر منه، من هو شر منه، وكل ما يكون إنسان يبعد عن الله يتولاه من هو شر، وكل ما يقترب من الله يتولاه الله، كما ذكر هنا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال وهو وليهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. طيب، بقي شيء؟ بس هذا اللي طيب، نقف عند هذا القدر، نكتفي به، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.